مع الله في سير وحش الفلات بهدي الغرائز تقضي الوطر مع الله ينفخ من روحه على حمأ فيكون البشر مع الله ما اختلجت نطفة بروح خفي وما در در مع الله فيما سيذرأ من نفوس وفيما مضى واندثر